لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واتبع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك Oh.